بسم الله الرحمن الرحيم. أجيب عن أسئلة حضراتكم في البث المنصرم منذ قليل، رحيل الأمل. أبدأ بهذا السؤال. أمي ماتت يوم العيد وأنا أصلي 20 ركعة وأدعو لها. أولا، لا تجوز الصلاة على الميت، لا صلاة على ميت أبدا. الدعاء، الصدقة عنه، والحج والعمرة، وفيها تفصيل. لكن إذا كنت بتصلي تمهيدا للدعاء فلا بأس، يعني أنا أصلي عشان ربنا يتقبل دعائي لأمي، فما فيش أي مشكلة يا رحيل. أستاذ من منار من بريطانيا، المواعيد الصلاة عندنا متأخرة، فهل يجوز الجمع بين الصلوات؟ هو الجمع بين الصلوات ظهر وعصر ومغرب وعشاء، كويس، جمعا وقصرا أو جمعا بلا قصر، ودي لا تجوز إلا في السفر أو في القتال أو في المرض أو في المطر الشديد. لكن اللي فاتته صلاة يصليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها، لكن الجمع مش في كل الأحوال. أو مريض الوضوء هيتعبه، فهو يصلي الظهر مع العصر ويصلي المغرب مع العشاء، يجمع بينهما عشان رحمة به. أستاذ محمد الشحات، زكاة الوديعة، هل على الوديعة ولا على الوديعة والأرباح؟ الإجابة عن الوديعة والأرباح معا. أخت فضلة، قالت أنا اتجوزت غلط، يعني إنسان مش كويس، حتى لا يفوتني قطار الزواج. أنا معرفش قطار الزواج ده بيطلع منين وآخره فين، معرفوش. ده من الأكلاشيهات بتاعت الأفلام والمسلسلات. واتطلقت الحمد لله، يبقى انصحي غيرك بقى وقولي له ما فيش حاجة اسمها قطر الزواج، دي بدعة الفن. الزواج له قطر ولا له سن ولا له، الزواج إجابة وقبول بين رجل وامرأة متوافقين متفقين، هو كبير وهي صغنونة، هي عجوزة وهو عيل صغير، هما الاتنين من سن بعض. والدليل، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، كل ربنا يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، يبقى واحد من أبويك كبير والتاني صغنون. ليس شرطا إن الرجل هو اللي يكون كبير والمرأة صغير، لا، يجوز العكس. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم المؤمنين خديجة وكانت أكبر منه. فمسألة إن يبقى يعني قطر الزواج ومش قطر الزواج، ما فيش الكلام ده، توافق حسن الاختيار، ويجي القطر مخصوص ما فيهوش ولا ركاب الا انت وهو. رغد، هل المطالبه بالدين لمعسر حرام؟ هو ربنا قال وان كان ذو عسره فنظرات الى ميسره. هي بتقول لي عنده اصول ثابته مش عايز يبيع حاجه ويسدد دينه، نظر شويه يعني، يمكن الاصول يبيعها بالخساره انت ترحميه اكتر ما يخسر، لكن هو واجب عليه أن يسد دينه إلى أجل مسمى، فاكتبوا الأجل مسمى. وربنا في قال وإن كان ذو عسرة فنظرة، يعني تمهيلة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. إيمان، دعاء بالذرية الصالحة، جاني السؤال ده متكرر، فبدعو لكل من له رغبة في الذرية الصالحة أن يرزقه الله الذرية الطيبة الصالحة التي تكون له قرة عين في الدنيا ودعوة تنفعه إذا صار من أهل القبور. في واحدة تانية بتقول ادعي لأخويا محمد لسلفتي، ده سؤال أوقفني ثانيتين كده، بأنها بتحب سلفتها قوي، وده شيء طيب، يا رب كل الناس تحب بعضيها وتحب الخير لبعضيها. زينب بقى جايبه لي سؤال من الأسئلة اللي توجع القلب، اللي احنا عايزين نتخلص من الكلام ده، هل يجوز ترك مكان لكثرة الحسد؟ والله يا أختي إذا كان معاكي في كل شارعين تجيبي بيت وتشوفي أني بيت فيهم خالي من الحساد. هاتي يا أختي، هاتي يا أختي، مكان ما تروحي هتلاقي اللي عينه شر، وهتلاقي اللي بيحسد. وقلت بدل المرة مليون، أيها السادة، الحسد لا يضر إلا بالحاسد. يعني الحسد لا يضر إلا بالحاسد، يعني لا يضر الحسد المحسود. المحسود ما يجيلوش أي ضرر أبدا، وإنما اللي يجيله الضرر وحيموت بغله وغيظه وفتكات هو الحاسد نفسه. ومن قديم قال الرجل: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتل، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. هو اللي هيتهري، لكن الحسد ما يضرش أبدا. أم يحسدون الناس، ربنا قال في سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم، برغم الحسد. يعني اقروا الآية كده كويس، يعني أم يحسدون الناس فقد آتينا، بغغم الحسد. حسد ايه بس وزفت ايه؟ لا اله الا الله يا رب. حسد ايه اللي يخليك تسيبي بيتك عشان في حساد؟ ما انت هتروحي مصر القديمة تلاقي الف حاسد، تروحي مصر الجديدة هتلاقي فيها مليون ونص حاسد. كانوا زمان اتنين لما كانت مصر الجديدة مصر الجديدة، دلوقتي بقوا كلها حساد وبتاع. كوكي، ايوه الحمد لله سلفيتي اهي. احمد، عندي وسواس في الصلاه، ما تعملش الا مره واحده. علاج الوسواس تيجي تتوضى تقول انا ما غسلتش، لا انت غسلت، والا هتفضل طول كل ما تتوضى تقول لا ده انا ما عملتش وداني، يبقى ترجع تتوضى من جديد. الوقت هيفوتك، والقطر بتاع الخير مش بتاع الجواز هيفوتك ايضا. عبير، مش عارف ولا مين، ازاي اجمع الهموم في هم واحد؟ انا اقول ازاي؟ بكلمة بسيطة جدا، ان يكون اكبر همك. لما يبقى في عندك هم اكبر هينسيك كل الهموم، فتبقى كل الهموم اتضمت، بقى دي ما عندكيش الا هم واحد. انت شفتوا السنة اللي حصل فيها عسرة في مكة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعمه العباس راحوا لأبي طالب وقالوا له: احنا جايين ناخد كل واحد فينا ياخد ولد من اولادك عشان ياكل عنده ويعيش عنده ونشيل عنك المؤونة. فقال: سيبوا لي عقيل واعملوا اللي انتوا عايزينه. فكأن كل الاولاد عنده عقيل والباقي ده مش مهم، لا يعني خده اعمله. فكأن الاولاد اتجمعوا في عقيل. ايه تاني؟ اي اتجوزت غلط خلاص، رغد المطالبة بالدين حرام، احنا قلناها. ايمان، دعاء بالذرية. احمد، وسواس في الصلاة. كوكي، ادعي لسلفتي. زينب، هل يجوز ترك مكان؟ عبير، ادل ازاي؟ قلنا رحيل الامل، ماتت امي وتركت. من بريطانيا قلنا على جمع الصلاة. محمد الشحات، زكاة الوديعة. خالد نبوي، ادعي لي بالشفاء يا رب، لك يا خالد يشفيك ويعافيك ويشفي كل مرضانا، اللهم آمين يا رب العالمين. وأسئلة كتيرة جدا حول الدعاء بالشفاء. شفى الله كل مريض، ورد الله كل غائب، وأعطى كل إنسان سؤله متى كان له فيها رضا، له فيه رضا، ومتى كان له فيه صلاح. كان فيه سؤال كتبه على جنب، راح فين بقى؟ أنا يا سيدي، وفاء وفاء. جوزي مات وكان إنسان محترم جدا، ومات في السعودية، وأنا كان نفسي أشوفه. إذا مات مغتربا فهو إن شاء الله في حكم الشهيد كمان. الغربة الموت فيها شهادة، لأنه بعيد عن أهله وبعيد عن حنان مثل زوجته. لا نملك له وأنت إلا الدعاء، وتصدقي عنه وحتشوفيه إن شاء الله. وأسأل الله أن يكون ذلك في جنات النعيم، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. شكرا لكم، ومش هقول شكرا اللي قال مفيش صوت، ده معاكس ومقرف، وبس شكرا جزيلا، السلام عليكم.